الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله جل شأنه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أيها الأخ الموفق، يا من أكرمك الله عز وجل بهذه الرحلة في طلب العلم والتغرب عن ديارك للتفقه في الدين، منة من الله سبحانه وتعالى عليك وتوفيقا لك، وهو المان وحده والمتفضل، ينبغي أن تكون نبراسا لك تهتدي بهديها وتسترشد بإضاءاتها. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا هو المقصد، وفيها دعوة لإصلاح النية. والنية في طلب العلم وتحصيله مطلوبة، كمان مطلوبة في الصلاة والصيام وغير ذلك، فإنه كما قال السلف: ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم. وتصلح النية في طلب العلم أن تنوي به هذين الأمرين: أن تتفقه أنت في الدين بأن ترفع بهذا التفقه الجهل عن نفسك فتتعلم دين الله وأحكام شرع الله، لتكون في عبادتك لله عبدا لله على بصيرة. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وما فشت البدع والأهواء والضلالات في المجتمعات إلا بسبب اشتغال كثير من الناس بالعبادة عن غير علم وعن غير هدى وعن غير بصيرة. والأمر الثاني أن تنوي به تحذير القوم وإنذارهم: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فيكن من همتك في طلب العلم وتحصيله أن تحمل علما ترجع به مبشرا ومنذرا، داعيا ومصلحا. والهداية بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولهذا قال: لعلهم يحذرون. ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. فبهذين الأمرين أيها الأخ الموفق، ليتفقهوا ولينذروا، تصلح النية. وانظر صلاحها باجتماع هذين الأمرين في وفد عبد القيس الذي جاء إلى هذا البلد المبارك، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل، فمرنا بقول فصل. لماذا؟ ما الغرض؟ ما المقصد؟ ف فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. اجتمع لهم الأمران، نخبر به من وراءنا ولينذر قومهم إذا رجعوا إليه، وندخل به الجنة ليتفقه في الدين، أي ليعلم هو في نفسه دين الله متبصرا به فيعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره. فانظر النية الصالحة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فهما أمران تصلح بهما النية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. فذكر رحمه الله الأمرين معا، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أي أن تكون من نيتك في طلب العلم أن تصلح أولا نفسك، أن تبصر نفسك في دين الله، أن تفقه نفسك في دين الله، أن ترفع عن نفسك الجهل بدين الله، أن تعبد أنت ربك سبحانه وتعالى على بصيرة. ثم من بعد ذلك تعدي هذا الخير للآخرين نصحا ودعوة ودلالة. وقد جمع أيضا الأمران في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا القسم الأول، علم وعمل. ثم ذكر القسم الثاني: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي هذا الخير الذي نالوه والفضل الذي حصلوه يوصلونه إلى الآخرين هداية ودلالة وإرشاد. وإذا لم يصلح طالب العلم نيته مستعينا بالله سبحانه وتعالى على صلاحها، فإن النية يداخلها أمور وأمور. ولهذا ترى في الناس من تكون نيته مصالح دنيوية بحتة، من نيته شهرة وسمعة، من نيته أتباع وأعوان وأنصار وأصوات كما في عبر بعصرنا، وهكذا تجد نوايا تدخل القلب وتتسرب إليه تحتاج من العبد إلى معالجة ومداوات. إذا كانت هذه الآية حاضرة في ذهنك مستذكرا لها مستعينا بالله على تحقيق ما دلت عليه فزت فوزا عظيما. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. اللهم أصلح نياتنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.